بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الآيات السابقة كانت في معرض ذكر آلاء الله جل وعلا وبراهين قدرته وقوته وربوبيته الظاهرة في الكون، والتي تقتضي وتستلزم وتدفع وتدل على أنه الرب الواحد الملك والمالك والقادر أو القدير الخالق، وهو المعبود بحق، والذي لا بد أن يعبد بحق سبحانه وتعالى. مع أنه في بداية السورة أيضا كثير فيها ذكر الكثير من الدلائل والحجج التي ترد على كفر وزيف وباطل الكافرين والمشركين. وقبل هذه الآية بآيات يسيرة ذكر آلاء الله جل وعلا وآثار عظمته وربوبيته في الكون. فقال جل وعلا: قد جاءكم بصائر، أي هذا الذي سبق هو من البصائر، والبصائر جمع بصيرة، والمراد بها الحجة والدليل والبرهان القاطع. سميت الحجة والدليل والقرآن والبرهان القاطع، سميت بصيرة من البصر، وكأن لقوة ما تدل عليه وتلزم القطع به كأنها تبصر. ولا أحد يستطيع أن يماري فيما يبصره إن كان سليم البصر فيناقشه أو يماريه فيما يراه. إن كان يبصر حيوانا فلا يستطيع أحد أن يماريه في أن الذي يبصر ها هنا هو إنسان، والعكس بالعكس، فما يبصره هذا من أقوى الأدلة المفيدة للقطع، كونه يبصر ويرى الشيء. ولهذا قال تبارك وتعالى، أو ذكر الله جل وعلا في كثير من مواضع كتابه، أنه آتى الخلق السمع والبصر والفؤاد، فمنهم من انتفع به ومنهم من لم ينتفع به، بهذا السمع والبصر وهذا الفؤاد، لأن السمع يدرك به الصوت ويحصل به العلم، والبصر يدرك به المبصر، والفؤاد يعي ويفهم ويفقه ويتعلم. فهذا الذي جاء من عنده جل وعلا بينات وحجج هي بصيرة، أي قوية في الدلالة، كالشيء الذي تبصره تقطع بأنه كذا وكذا. فقال عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي هذا القرآن اشتمل على هذه البصائر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم، والبصائر جمع بصيرة، والبصيرة صيغتها التأنيث، ولم يقل هنا قد جاءتكم بصائر، لأنه من المعروف في لغة العرب أن جمع التكسير جائز تذكيره وتأنيثه بخلاف غيره، فالمؤنث المفرد والمؤنث جمع تأنيث سالم صحيح يؤنث، لكن جمع التكسير يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه بغض النظر عن مفرده، فتقول جاء الرجال وجاءت الرجال، وتقول جاءتكم بصائر وجاءكم بصائر، هذا وجه التذكير هاهنا. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، من أبصر هذه الأدلة، ونظير هذا قوله عز وجل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وكقول عز وجل ومن عمي فعليها. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ومن عمي فإنما عماه وضلاله على نفسه، كمثل قوله تبارك وتعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصروا، يعني عمى القلب، لقوله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقوله جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن عمي فعليها أي إنما يعود وبال عماه على نفسه، يبصر الحق ولكن لا يتبعه ولا يسير خلفه، لا يتبع ولا يسير خلفه، كأنه لا يرى، كأنه لا يرى. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب وراع ورقيب على أفعالكم، قال جل وعلا فإنما علينا عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال جل وعلا وما على الرسول وما على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال عز وجل لست عليهم بمسيطر، فما على الرسول إلا البلاغ، ليس حفيظا لأعمالهم، رقيبا على ذلك، مراع لذلك، إنما هو مبلغ، الذي يهدي ويضل هو الله تبارك وتعالى. ثم قال وكذلك نصرف الآيات، التصريف التنويع، وفعل صرف له معان كثيرة منها التنويع والتمييز، أي نوعنا الآيات الأدلة وميزناها، وهي على أنواع وطرق وسبل كثيرة. وكذلك نصرف الآيات جمع آية، أي قد نوع تبارك وتعالى وصرف وميز وأكثر من الآيات وأنواع دلالتها في هذه السورة التي تدل على التوحيد ونقض باطل المشركين وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. والآيات سبق الكثير منها وهو واضح بين ظاهر. وليقولوا درست، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، بعض العلماء قال وليقولوا درست أي لام السيرورة والعاقبة، صرفنا هذه الآيات لأجل أن يقولوا درست، وقرئ وليقولوا درست، وليقولوا درست، وهي ليست قراءة سبعية، وهي ليست قراءة سبعية، وليقولوا درست بإسكان اللام كأنه أمر، كمثل قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فيكون المعنى وليقولوا درس تهديد، يقول إن شاء ذلك وإن شاء ما قال، كأنه فيه معنى التهديد. وكذلك نصدف الآيات وليقولوا، لام التعليل، درست، والقراءة وكلمة درست هذه جاءت فيها قراءات، جاءت فيها قراءات. أما السبعية فهي ثلاث، وليقولوا دارست، دارست بالألف، هي قراءة أبي عمر وابن كثير. دارست أي دارست غيرك، أي ماذا؟ دارست غيرك، كما في قوله تبارك وتعالى وأعانه عليه قوم آخرون، ها؟ قال وأعانه عليه قوم آخرون. فدارست أي دارست غيرك من يهود أو من كذا أو من كذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء به دارس غيره فيه، وقارأ فيه، وذاكر فيه، وتقارأ مع غيره. وقرئ وليقولوا درست بفتح السين، وهي قراءة ابن عامر، بمعنى إن محت وانقطعت، يعني هذا الذي جئت به جاء به من قبلك، هذا المحى وانقطع واضمحل وذهب، لم يبق منه شيء. وقراءة الجمهور الباقون من العشرة وليقولوا درسته. فالأولى قالت أبي عمرو بن كثير، أبي عمرو البصري بن كثير المكي، دارست. والثانية قالت ابن عامر الشامي درست، والباقون وهم نافع وعاصم وحمزة الكسائي ويعقوب وأبو جعفر وخلف العاشر، هؤلاء قالوا قرأوا وليقولوا درست أي قرأت وتعلمت على غيرك. هذه قراءات السبعية أو العاشرة أيضا. وقرئ شذوذا وليقولوا دلست، دلست أي هذه آيات قرئت بالبناء للمفعول، وهي ترجع إلى معنى درست أو إلى معنى دارست أي قرأت مع غيرك. وقرئ أيضا وليقولوا دارست، وهي قراءة أيضا غير متواترة أنكرها بعضهم، والمراد وليقولوا دارست، قيل الآيات لا تدارس لكن المراد على تقدير محذوف، وليقولوا دارست أمتك أي دارستك أمتك في هذا. وقرئ وليقولوا درست بمعنى درست أي انمحت وانقطعت. والقراءة السابعة وليقولوا بمعنى الأمر المفيد للتهديد. والحاصل أنه يدور حول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد درس هذا وقرأه وتدارس مع غيره فيه، وهذا الذي جئت به انقطع وانمحى واضمحل، كما في قوله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون، ولنبينه لقوم يعلمون أي يبين الله تبارك وتعالى هذا القرآن الكريم لقوم يعلمون، أي يعلمون ما فيه من الحق، ويعلمون ما فيه من الهدى، ويعلمون ما فيه من الهدى. ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه، ويعلمون الباطل فيجتنبونه، والله جل وعلا له في ذلك الحكمة البالغة. ثم قال جل وعلا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع ويقتصر في الاتباع على ما أوحي إليه، لأن الكفرة يريدون ويراودونه على أن يزلقونه عما أنزل إليه، كما قال تبارك وتعالى: وإن كاد الذين كفروا لا يزلقونك عن الذي أنزل إليك بأبصار. نعم. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقون. لا صوت الصلاة لما سمعوا الذكر. نعم. ويقولون إنه لمجنون، لكن قبل غير هذا. وإن كادوا يستفزونك من الأرض قبلها. أي نعم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أنزل إليك أو حين إليك، وإذا لتفتري علينا غيره، وإذا لاتبعوك إلا قليلا، لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقال جل وعلا: اتبع ما أوحي إليك من ربك. أمر له عليه الصلاة والسلام أن يتبع ما جاءه من عند الله، وأن يتبع طريقته. والكفرة يريدون أن يفتنونه عن الذي أنزل إليه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أنزل إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. لا، قال: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى، وأعرض عن المشركين، ولا تلتفت إما إلى ما لما يقولون. وفي الآية الأخرى من سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جامعة لمعاملة كل الناس، فاللين يعفى عنه، وغيره قد يعامل بالمعروف، والجاهل المتعدي والمعتدي والمتعنت فهذا يعرض عنه ويترك. وأعرض عن المشركين، أي تولى عنهم واعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك وتظفر بهم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فلله الحكمة البالغة، لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا أمره لله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فهذا أمره إلى الله، وله حكمة عظيمة في ذلك. ولو شاء لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله ما أشركوا وما وقعوا في هذا. هذه مشيئة بمعنى الإرادة الكونية. وما جعلناك عليهم حفيظا، كالآية السابقة: وما أنا عليكم بحفيظ. الله جل وعلا يقول: لم أجعلك عليهم حفيظا، تحفظ أعمالهم وترعى أعمالهم وترقب الأقوال والأعمال، وإنما عليك البلاغ. وما أنت عليهم بوكيل، موكل على الأرزاق وأمورهم، بل وظيفتك التبشير والإنذار والبلاغ، كما قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال جل وعلا: وما على الرسل إلا البلاغ المبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.